شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه، مما رواه عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن إسحاق في من شهد بدرا، أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابن عمرو بن مالك بن النجار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع كثيرا من لحن أبي، وأبي يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدعه لشيء، والله تبارك وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني حبيب يعني ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع من قول أبي، وأبي يقول: أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدعه، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها. حدثنا عبد الله حدثنا سويد بن سعيد في سنة 26 و200 حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خطبنا عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع من قول أبي شيئا، وإن أبي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء، وأبي يقول: لا أدع ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزل بعد أبي كتاب. حديث أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد أخبرنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرنا أبو أيوب أن أبي حدثه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: الرجل يجامع أهله فلا ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ويتوضأ ويصلي. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال وحدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن الملي عن الملي، يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي أهله ثم لا ينزل يغسل ذكره ويتوضأ. قال عبد الله قال أبي: الملي عن الملي، ثقة عن ثقة. حدثنا عبد الله قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: بلغني عن أبي أيوب بن زيد حديث وهو بأرض الروم، قال: فلقيت أبا أيوب فحدثني عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جامع الرجل امرأته ثم أكسل فليغسل ما أصاب المرأة منه ثم ليتوضأ. حديث عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس عن عبادة أن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت أن أبي بن كعب قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم آية وأقرأها آخر غير قراءة أبي، فقلت: من أقرأكها؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: والله لقد أقرأنيها كذا وكذا. قال أبي: فما تخلج في نفسي من الإسلام ما تخلج يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فإن هذا يدعي أنك أقرأته كذا وكذا. فضرب بيده في صدري، فذهب ذاك، فما وجدت منه شيئا بعد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وميكائيل عليهما السلام، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل: استزده. قال: اقرأه على حرفين. قال: استزده حتى بلغ 7 أحرف. قال: كل شاف كاف. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس أن أبيا قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية. فذكر الحديث ولم يذكر فيه عبادة حديث أبي هريرة الدوسي عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، وهذا لفظ حديث ابن نمير. قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي 7 المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. حدثنا عبد الله قال حدثني إسماعيل أبو معمر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها؟ قلت: بلى. قال: فإني أرجو ألا أخرج من ذلك الباب حتى تعلمها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت معه فأخذ بيدي فجعل يحدثني حتى بلغ قرب الباب. قال: فذكرته فقلت: يا رسول الله، السورة التي قلت لي. قال: فكيف تقرأ إذا قمت تصلي؟ فقرأ بفاتحة الكتاب. قال: هي وهي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت بعد. قال عبد الله: سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن وسهيل بن أبي صالح، فقدم العلاء على سهيل وقال: لم أسمع أحدا ذكر العلاء بسوء. وقال أبو عبد الرحمن: وأبو صالح أحب إلي من أبي العلاء. حديث رفاعة بن رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه. قال زهير في حديثه: رفاعة بن رافع، وكان عقبيا بدريا. قال: كنت عند عمر فقيل له: إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد. قال زهير في حديثه: الناس برأيه في الذي يجامع ولا ينزل. فقال: أعجل به. فأتي به فقال: يا عدو نفسه، أولقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟ قال ما فعلت، ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي عمومتك؟ قال أبي بن كعب. قال زهير وأبو أيوب ورفاعة بن رافع. فالتفت إلي ما يقول هذا الفتى، وقال زهير في حديثه ما يقول هذا الغلام، فقلت كنا نفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسألتم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا نفعله على عهده فلم نغتسل. قال فجمع الناس والصفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا رجلين، علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل. قال إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال فقال علي يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي، فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال فتحطم عمر يعني تغيظ، ثم قال لا يبلغني أن أحدا فعله ولم يغتسل إلا أنهكته عقوبة. حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن عبيد بن رفاعة بن رافع عن أبيه فذكر نحوه ومعناه. حديث جابر بن عبد الله عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد حدثنا رجل سماه حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري حدثنا عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله عن أبي بن كعب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عملت الليلة عملا، قال ما هو؟ قال نسوة معي في الدار قلن لي إنك تقرأ ولا نقرأ فصل بنا، فصليت ثمانيا والوتر. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فرأينا أن سكوته رضا بما كان. حدثنا عبد الله حدثنا حجاج بن يوسف حدثنا شبابة عن شعبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كواه. حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال قال سهل للأنصاري وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 في زمانه. حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك أخبرني يونس عن الزهري عن سهل بن سعد الأنصاري وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة. قال حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون بها في قولهم الماء من الماء رخصة كان أرخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سهل عن أبي نحوه. قال ابن المبارك فأخبرني معمر بهذا الإسناد نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال قال ابن شهاب قال سهل بن سعد وكان قد بلغ 15 سنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه. أخبرني أبي بن كعب وذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سهل بن سعد الأنصاري وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وذكر أنه ابن 15 سنة ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون بها رخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد أن أبيا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها رخصة للمؤمنين لقلة ثيابهم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد، يعني قولهم الماء من الماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني الأسلمي يعني عبد الله بن عامر عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة 3 وللمتوفى عنها، قال هي للمطلقة 3 وللمتوفى عنها. حديث عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم ومحمد بن مصعب القرقساني قال الوليد حدثني الأوزاعي وقال محمد حدثنا الأوزاعي أن الزهري حدثه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى عليه السلام الذي سأل السبيل إلى لقيه، فقال ابن عباس هو خضر، إذ مر بهما أبي بن كعب فناداه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى عليه السلام في ملأ من بني إسرائيل إذ قام إليه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. قال فأوحى الله تبارك وتعالى إليه عبدنا خضر، فسأل موسى عليه السلام السبيل إلى لقيه، وجعل الله تبارك وتعالى له الحوت آية، فقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. قال ابن مصعب في حديثه فنزل منزلا، فقال موسى عليه السلام لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، فعند ذلك فقد الحوت، فارتدا على آثارهما قصصا، فجعل موسى عليه السلام يتبع أثر الحوت في البحر، قال فكان من شأنهما ما قص الله تبارك وتعالى في كتابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منيه عن ابن عباس قال جاء رجل إلى عمر فقال أكلتنا الضبع، قال مسعر يعني السنة. قال فسأله عمر ممن أنت؟ فما زال ينسبه حتى عرفه أنه هو موسر. فقال عمر لو أن لامرئ واديا أو واديين لابتغى إليهما ثالثا. فقال ابن عباس ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. فقال عمر لابن عباس ممن سمعت هذا؟ قال من أبي. قال فإذا كان بالغداة فاغد علي. قال فرجع إلى أم الفضل فذكر ذلك لها، فقالت وما لك وللكلام عند عمر، وخشي ابن عباس أن يكون أبي نسي. فقالت أمه إن أبي عسى أن لا يكون نسي. فغدا إلى عمر ومعه الدرة، فانطلقا إلى أبي، فخرج أبي عليهما وقد توضأ، فقال إنه أصابني مذي فغسلت ذكري أو فرجي، مسعر شك. فقال عمر أو يجزئ ذلك؟ قال نعم. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وسأله عما قال ابن عباس فصدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال جاء رجل إلى عمر يسأله، فجعل عمر ينظر إلى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل يرى عليه من البؤس شيئا؟ ثم قال له عمر كم مالك؟ قال 40 من الإبل. قال ابن عباس فقلت صدق الله ورسوله، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فقال عمر ما هذا؟ فقلت هكذا أقرأنيها أبي. قال فمر بنا إليه. قال فجاء إلى أبي فقال ما يقول هذا؟ قال أبي هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفأثبتها؟ قال نعم فأثبتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام بن عبد الملك وعفان قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس قال عفان في حديثه حدثنا الأسود بن قيس عن نبيح عن ابن عباس أن أبيا قال لعمر يا أمير المؤمنين إني تلقيت القرآن ممن تلقاه، وقال عفان ممن يتلقاه من جبريل عليه السلام وهو رطب. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن علي بن زيد عن يوسف المكي عن ابن عباس عن أبي قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبو عثمان عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا الشامي يزعم أو يقول ليس موسى صاحب خضر موسى بني إسرائيل، قال كذب نوف عدو الله. حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى صلى الله عليه وسلم قام في بني إسرائيل خطيبا، فقالوا له من أعلم الناس؟ قال أنا. فأوحى الله تبارك وتعالى إليه أن لي عبدا أعلم منك، قال ربي فأرنيه. قال قيل تأخذ حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدته فهو ثم. قال فأخذ حوتا فجعله في مكتل، وجعل هو وصاحبه يمشيان على الساحل حتى أتي الصخرة. رقد موسى عليه السلام واضطرب الحوت في المكتل فوقع في البحر، فحبس الله عليه جرية الماء فاضطرب الماء، فاستيقظ موسى فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يصب النصب حتى جاوز الذي أمره الله تبارك وتعالى به. قال فقال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، فارتدا على آثارهما قصصا. فجعلا يقصان آثارهما، واتخذ سبيله في البحر سربا. قال: أمسك عنه جرية الماء، فصار عليه مثل الطاق، فكان للحوت سربا، وكان لموسى عليه السلام عجبا. حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا رجل مسجى عليه ثوب، فسلم موسى عليه فقال: وأنا بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم، أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: يا موسى، إني على علم من الله تبارك وتعالى لا تعلمه، وأنت على علم من الله علمكه الله. فانطلقا يمشيان على الساحل، فمرت سفينة فعرفوا الخضر، فحمل بغير نول، فلم يعجبه، ونظر في السفينة فأخذ القدوم ويريد أن يكسر منها لوحا، فقال: حملنا بغير نول، وتريد أن تخرقها لتغرق أهلها. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إني نسيت. وجاء عصفور فنقر في البحر. قال الخضر: ما ينقص علمي ولا علمك من علم الله تعالى إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، فأبوا أن يضيفوهما، فرأى غلاما فأخذ رأسه فانتزعه، فقال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال سفيان: قال عمرو: وهذه أشد من الأولى. قال: فانطلقا فإذا جدار يريد أن ينقض فأقامه، وأرانا سفيان بيديه، فرفع يديه هكذا رفعا، فوضع راحتيه فرفعهما ببطن كفيه رفعا، فقال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. قال ابن عباس: كانت الأولى نسيانا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى لو كان صبر حتى يقص علينا من أمره. حدثنا عبد الله حدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو شئت لتخذت عليه أجرا. حدثنا عبد الله حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جدار يريد أن ينقض فأقامه، قال: بيده، فرفعهما رفعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثني سفيان بن عيينة أملاه علي عن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، قال أبي: كتبته عن بهز وابن عيينة، حتى إن نوفا يزعم أن موسى صلى الله عليه وسلم ليس بصاحب الخضر. قال: فقال: كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، قال: بل عبد لي عند مجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي رب، فكيف لي به؟ قال: خذ نونا فاجعله في مكتل، ثم انطلق، فحيثما فقدته فهو ثم. فانطلق موسى ومعه فتاه يمشيان حتى انتهيا إلى الصخرة، فرقد موسى عليه السلام، واضطرب الحوت في المكتل، فخرج فوقع في البحر، فأمسك الله عنه جرية الماء مثل الطاق، وكان للحوت سربا. وقال سفيان: فعقد الإبهام والسبابة وفرج بينهما. قال فانطلقا حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يجد النصب حتى جاوز حيث أمر قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا يقصان آثارهما. قال وكان لموسى أثر الحوت عجبا وللحوت سربا فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا عنده فقال القوم إن نوفا الشامي يزعم أن الذي ذهب يطلب العلم ليس موسى بني إسرائيل. وكان ابن عباس متكئا فاستوى جالسا فقال كذلك يا سعيد؟ قلت نعم أنا سمعته يقول ذاك. فقال ابن عباس كذب نوف. حدثني أبي بن كعب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمة الله علينا وعلى صالح رحمة الله علينا وعلى أخي عاد، ثم قال إن موسى عليه السلام بينا هو يخطب قومه ذات يوم إذ قال لهم ما في الأرض أحد أعلم مني، وأوحى الله تبارك وتعالى إليه إن في الأرض من هو أعلم منك، وآية ذلك أن تزود حوتا مالحا فإذا فقدته فهو حيث تفقده، فتزود حوتا مالحا فانطلق هو وفتاه حتى إذا بلغ المكان الذي أمروا به، فلما انتهوا إلى الصخرة انطلق موسى يطلب ووضع فتاه الحوت على الصخرة واضطرب فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال فتاه إذا جاء نبي الله حدثته فأنساه الشيطان، فانطلقا فأصابهم ما يصيب المسافر من النصب والكلال، ولم يكن يصيبه ما يصيب المسافر من النصب والكلال حتى جاوز ما أمر به. فقال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال له فتاه يا نبي الله أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت أن أحدثك وما أنسانيه إلا الشيطان، فاتخذ سبيله في البحر سربا. قال ذلك ما كنا نبغي فرجعا على آثارهما قصصا يقصان الأثر حتى انتهيا إلى الصخرة فأطاف بها فإذا هو مسجن بثوب له، فسلم عليه فرفع رأسه فقال له من أنت؟ قال موسى. قال من موسى؟ قال موسى بني إسرائيل. قال أخبرت أن عندك علما فأردت أن أصحبك، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال قد أمرت أن أفعله. قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرج من كان فيها وتخلف ليخرقها. قال فقال له موسى تخرقها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا أتوا على غلمان يلعبون على ساحل البحر وفيهم غلام ليس في الغلمان غلام أنظف يعني منه، فأخذه فقتله، فنفر موسى عليه السلام عند ذلك وقال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال فأخذته ذمامة من صاحبه واستحيا، فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لآما استطعما أهلها، وقد أصاب موسى عليه السلام جهد فلم يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال له موسى: مما نزل بهم من الجهد، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. فأخذ موسى عليه السلام بطرف ثوبه فقال: حدثني. فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فإذا مر عليها فرآها منخرقة تركها، ورقعها أهلها بقطعة خشبة فانتفعوا بها. وأما الغلام فإنه كان طبع يوم طبع كافرا، وكان قد ألقي عليه محبة من أبويه، ولو أطاعاه لأرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ووقع أبوه على أمه فعلقت، فولدت منه خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الله بن إبراهيم المروزي، حدثني هشام بن يوسف في تفسير ابن جريج الذي أملاه عليهم، أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير، يزيد أحدهما على الآخر وغيرهما. قال: قد سمعت يحدثه عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند عبد الله بن عباس في بيته، إذ قال: سلوني، فقلت: أبا عباس جعلني الله فداك، بالكوفة رجل قاص يقال له نوف، يزعم أنه ليس موسى بني إسرائيل. أما عمرو بن دينار فقال: كذب عدو الله. وأما يعلى بن مسلم فقال: قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى رسول الله عليه السلام ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال: يا رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. قال: فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى. فأوحى الله إليه: أن لي عبدا أعلم منك. قال: أي رب وأين؟ قال: مجمع البحرين. قال: أي رب اجعل لي علما أعلم ذلك به. قال لي عمرو: قال: حيث يفارقك الحوت. وقال يعلى: خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل. قال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفتني كثيرا. فذلك قوله تبارك وتعالى: إذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون، ليست عن سعيد بن جبير. قال: فبينا هو في ظل صخرة في مكان ثريان، إذ تضرب الحوت وموسى نائم. قال فتاه: لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله تبارك وتعالى عليه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر. فقال لي عمرو: وكأن أثره في حجر. وحلق إبهاميه واللتين تليانهما. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: قد قطع الله تبارك وتعالى عنك النصب، ليست هذه عن سعيد بن جبير. فأخبره فرجعا فوجدا خضرا عليه السلام. فقال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجا ثوبه، قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضك من سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال فما شأنك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال أما يكفيك أن أنباء التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك؟ يا موسى إن لي علما لا ينبغي أن تعلمه، وإن لك علما لا ينبغي أن أعلمه. فجاء طائر فأخذ بمنقاره، فقال والله ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. حتى إذا ركب في السفينة وجدا معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى هذا الساحل، عرفوه فقالوا عبد الله الصالح. فقلنا لسعيد بأجر؟ قال نعم، لا يحملونه بأجر. فخرقها ودق فيها وتدا. قال موسى أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال قال مجاهد نكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وكانت الأولى نسيانا، والثانية شرطا، والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. فلقيا غلاما فقتله. قال يعلى بن مسلم، قال سعيد بن جبير، وجدا غلمانا يلعبون، فأخذ غلاما كافرا كان ظريفا، فأضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال أقتلت نفسا زكية لم تعمل بالحنث؟ فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد بيده هكذا، ورفع يده فاستقام. قال يعلى فحسبت أن سعيدا قال، فمسحه بيده فاستقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد أجرا نأكله. قال وكان يقرأها، وكان وراءهم، وكان ابن عباس يقرأها، وكان أمامهم ملك. يزعمون عن غير سعيد أنه قال هذا الغلام المقتول، يزعمون أن اسمه جيسور. قال يأخذ كل سفينة غصبا. وأراد إذا مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها. منهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. وكان أبواه مؤمنين وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فيحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، هما به أرحم منهما بالأول الذي قتله خضر. وزعم غير سعيد أنهما قالا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد إنها جارية، وبلغني عن سعيد بن جبير أنها جارية. ووجدته في كتاب أبي عن يحيى بن معين عن هشام بن يوسف مثله. حدثنا عبد الله قال حدثني محمد بن يعقوب أبو الهيثم الربالي، حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي حدثنا رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، حدثنا أبي بن كعب قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم بأيام الله، وأيام الله نعمه وبلاؤه، إذ قال ما أعلم في الأرض رجلا خيرا مني أو أعلم مني. قال فأوحى الله تبارك وتعالى إليه إني أعلم بالخير من هو أو عند من هو، إن في الأرض رجلا هو أعلم منك. قال يا رب فدلني عليه. فقيل له تزود حوتا مالحا، ففعل. ثم خرج فلقي الخضر، فكان من أمرهما ما كان، حتى كان آخر ذلك مروا بالقرية اللئام أهلها، فطافا في المجالس فاستطعما، فأبوا أن يضيفوهما. ثم قص عليه النبأ، نبأ السفينة، وأنه إنما خرقها ليتجوزها الملك فلا يريدها، وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، كان أبواه عطفا عليه، فلو أنه أدرك لأرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن رقبة حا. وحدثنا عبد الله قال وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا معتمر عن أبيه عن رقبة حا. وحدثنا عبد الله قال وحدثني سويد بن سعيد حا. وحدثنا عبد الله قال وحدثني محمد بن أحمد بن خالد الواسطي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رقبة، وقالوا جميعا عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. زاد أبو الربيع في حديثه ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. حدثنا عبد الله حدثنا سريج بن يونس وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا عبد الجبار بن عباس الهمداني عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله صاحب موسى عليه السلام طبع يوم طبع كافرا. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو داود عمر بن سعد عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن حمزة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله العنبري حدثنا أمية بن خالد حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني عذرا يثقلها. حدثنا عبد الله حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر قال حدثني وهب بن جرير أنا سألته حدثنا أبي قال سمعت أيوب يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن جبريل لما ركض زمزم بعقبه جعلت أم إسماعيل تجمع البطحاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر أم إسماعيل لو تركتها لكانت ماء معينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حمزة بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه فذكر ذات يوم موسى فقال رحمة الله علينا وعلى موسى لو كان صبر لقص الله تعالى علينا من خبره ولكن قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وأبو قطن عمرو بن الهيثم قال حدثنا حمزة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عبد الله مولى بني هاشم حدثنا محمد بن أبان الجعفي عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى وذكرهم بأيام الله قال بنعم الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الله العنبري حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا محمد بن أبان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي نحوه ولم يرفعه. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال قيس حدثنا عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر الأنبياء بدأ بنفسه فقال رحمة الله علينا وعلى هود وعلى صالح. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا عبد الله بن ميمون القداح حدثنا جعفر بن محمد الصادق عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال ما راني رجل من بني فزارة في الرجل الذي اتبعه موسى عليه السلام فقلت هو الخضر عليه السلام وقال الفزاري هو رجل آخر. فمر بنا أبي بن كعب قال ابن عباس فدعوته فسألته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الذي تبعه موسى عليه السلام قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى جالس في ملأ من بني إسرائيل فقال له رجل هل أحد أعلم بالله تبارك وتعالى منك؟ قال ما أرى. فأوحى الله إليه بلى عبد الخضر فسأل السبيل إليه فجعل الله تبارك وتعالى له الحوت آية إن افتقده وكان من شأنه ما قص الله تبارك وتعالى. حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس عن أبي بن كعب قال ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها رجل غير قراءتي فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت أقرأتني آية كذا وكذا قال نعم قال فقال الآخر ألم تقرئني آية كذا وكذا قال نعم أتاني جبريل وميكائيل فقعد جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده حتى بلغ 7 أحرف كلها شاف كاف. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد قال قال أنس قال أبي ما دخل قلبي شيء منذ أسلمت فذكر معنى حديث أبي عن يحيى بن سعيد. حدثنا عبد الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا المعتمر عن حميد عن أنس عن أبي بن كعب قال ما دخل قلبي منذ أسلمت معناه. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن الزهري عن أنس قال كان أبي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب مملوءا حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه. حديث عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن أجلح حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أعرض القرآن عليك قال وسماني لك ربي تبارك وتعالى قال بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هكذا قرأها أبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا أسلم المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا. قال: قلت يا رسول الله، وقد ذكرت هناك؟ قال: نعم. قال: فقلت له: يا أبا المنذر، ففرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني؟ والله تبارك وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. قال مؤمل: قلت لسفيان: هذه القراءة في الحديث؟ قال: نعم. حدثنا عبد الله، حدثني أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا أسباط بن محمد القرشي، حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، ومن خير ما فيها، ومن خير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، ومن شر ما فيها، ومن شر ما أرسلت به. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن يزيد الكوفي، حدثنا ابن فضيل، حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن ذر بن عبد الله، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإنها من روح الله تبارك وتعالى، وسلوا الله خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وتعوذوا بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. حدثنا عبد الله، حدثنا يحيى بن داود الواسطي، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان عن سلمة بن كهيل، عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، عن أبي بن كعب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وترك آية، فجاء أبي وقد فاته بعض الصلاة، فلما انصرف قال: يا رسول الله، نسخت هذه الآية أو أنسيتها؟ قال: لا، بل أنسيتها. حدثنا عبد الله، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو حفص الأبار، عن الأعمش عن طلحة وزبيد، عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى، عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن أبي عبيدة، حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة الإيامي، عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات. حدثنا عبد الله، حدثني محمد بن عبد الرحيم البزاز، حدثنا أبو عمر الضرير البصري، حدثنا جرير بن حازم عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله، حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وإذا أمسينا مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل سمع ابن أبزا سمع عبد الله بن خباب سمع أبيا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء وتعوذوا بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال روح العنزي يحدث عن عبد الرحمن بن أبي أبزة عن عبد الله بن خباب عن أبي بن كعب وقال روح في حديثه إن عبد الله بن خباب حدثه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال عنده فقال عينه خضراء كالزجاجة فتعوذوا بالله من عذاب القبر.